بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سكن إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب محظورات الإحرام. والأصل في معنى الحظر المنع، الأصل في معنى الحظر المنع. فمعنى محظورات الإحرام أي الأمور التي تمنع على المحرم، الأمور التي تمنع على المحرم. وتخصيصها بالإحرام يدل على أنها في الأصل مباحة في غير الإحرام. تخصيص الحظر بالإحرام يدل على أن الأصل إباحتها، ثم إنها حرمت على الإنسان حال إحرامه. قال العلماء: وعلة الحظر إظهار التعظيم. علة الحظر إظهار التعظيم، فالإحرام كله هو إظهار التعظيم لله عز وجل عند قصد البيت الحرام، فيكون الإنسان على حال يترك فيها كثيرا من الأمور المباحة تعظيما لله وعبودية لله رب العالمين. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. قال الشارح رحمه الله: وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وروى البخاري ومسلم عن كعب ابن عجرة عجرة ابن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة. وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي تسعة، أي أن محظورات الإحرام تسعة أمور. فذكر أولها وهو حلق الشعر، وهو إزالة الشعر من البدن كله، إزالة الشعر من البدن كله. فحرام على المحرم أن يزيل أي شعر من بدنه رجلا كان أو امرأة. فبعد الدخول في الإحرام يترك الإنسان شعر بدنه على حاله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أصل ذلك، وهو الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومن السنة حديث كعب بن عجرة أو عجرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام حين أصابه مرض، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد آذته هوام رأسه، فقال: ما كنت أظن أنه قد بلغ بك الوجع ما أرى. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، ثم أمره بالفدية. فدل ذلك على أن حلق الرأس الذي فيه الفدية هو من محظورات الإحرام. وتلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قال: ففي ثلاثة منها دم. ما المقصود بالثلاثة هنا؟ يعني ثلاث شعرات. إذا أزال ثلاث شعرات فأكثر فيكون فيها الدم، ينسك فيها شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. انسك شاة يعني اذبح شاة. وكذلك الأمر في الأظفار، إذا قص أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا فإنه بذلك يستوجب الدم. طيب وما دون ذلك؟ قال وفي كل واحد مما دونها، يعني أزال شعرتين، أزال شعرة، قال مد طعام وهو ربع الصاع. ما هو المد؟ ملء الكفين من الشيء، أن يتصدق بمد طعام لأنه دون الدم. إذن فالدم متعلق بثلاث شعرات فأكثر، قالوا هذا هو حد الكثير الجمع، وأما ما دون ذلك فليس شأنه بهذه الصورة. نعم. قال الشارح رحمه الله وأجمع على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافر من تقليم أظافره إلا من عذر، ولأن قطع الأظافر إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر إلا أن ينكسر، فله إزالته من غير فدية. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر لأنه يؤذيه ويؤلمه، أشبه شعر يطلع في عينه والصائل يصول عليه. نعم. كذلك من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وقد جاء فيما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قضاء التفث تقليم أظفار اليدين أو الرجلين، فلما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم ويكون ذلك بعد أن يحل الإنسان من الإحرام، دل ذلك على أنه قبل ذلك يكون ممنوعا من قضاء التفث، وهذا يعني أنه ممنوع من تقليم أظفاره قبل إحرامه، ففيه أثر عبد الله بن عباس، وكذلك انعقد على ذلك الإجماع، انعقد على ذلك الإجماع أن تقليم الأظفار لا يحل للمحرم. قال إلا أن ينكسر، أما إذا انكسر الظفر من غير شيء بغير عمد وصار يؤذي الإنسان ويؤلمه فهنا يجوز له أن يزيله، لأن الأصل والقاعدة أن الضرر يزال، القاعدة والأصل أن الضرر يزال، فيزيله الإنسان هذا الظفر ولا شيء عليه ولا فدية، لا شيء عليه ولا فدية. نعم. قال الشارح رحمه الله والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات صاعدا. قال القاضي هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. نعم. وعنه أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات واختيار الخرقي لأنها كثير فوجب بها الدم كالربع تصاعدا. نعم. يقول رحمه الله تعالى والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق ثلاث شعرات فصاعدا، هذا هو الجمع الذي يطلق عليه اسم شعر، أقل الجمع ثلاثة. قال القاضي هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع فجاز أن يتعلق به الدم كالربع، يعني القطع في ربع دينار. طيب. قال وعنه أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات واختيار الخرقي لأنها كثير فوجب بها كوجب بها الدم. لذن القول الأول وهو المذهب وهو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ففي ثلاثة منها وفي أربعة هذه رواية أخرى. نعم. قال الشارح رحمه الله فصل والفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة وقد سبق وهي على التخير لأنه ذكرها بلفظ أو وهي على التخير. نعم. يقول في الحديث احلق رأسك وصم أو في رواية أو صم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، والأصل في أو أنها للتخيير، يعني أن هذه على التخيير بدون ترتيب، بخلاف مثلا ما جاء في فدية المظاهر فربنا سبحانه وتعالى رتبها فإطعام عشرة فقال سبحانه وتعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فرتبها سبحانه وتعالى الأول فالثاني فالثالث. أما هنا فهي على التخير يعني بأيها فعل أجزأه فإذا أراد أن يذبح فليذبح، إذا أراد أن يصوم فليصم، إذا أراد أن يطعم فليطعم. نعم. قال الشارح رحمه الله فصل وفي كل واحدة فما دونها مد من طعام. نعم يعني إذا قل عن مقدار الثلاثة نعم. يكون ضامنا لها يعني ما دون الثلاث، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. وعنه في كل شعرة قبضة من طعام، روى ذلك عن عطاء. وعنه في الشعرة درهم وفي الشعرتين درهمان، والأول أولى لما سبق، والأظفار كالشعر مقيسة عليها. نعم فيما دون الثلاث شعرات هذا ليس فيه نص. النص عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في جملة الشعر، لذلك هم حدوا الشعر بالجمع، لأن هذا أقل الجمع. طيب فما كان دون ذلك؟ قالوا إذا فعله الإنسان عامدا فإنه عليه في ذلك فدية، ولكنها دون المحدود، دون الذي جاء به الحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واجتهد السلف في ذلك فقالوا مد من طعام، قالوا المد من الطعام، وبعضهم قال بل قبضة، يتصدق بمثل القبضة بكف من الطعام، وبعضهم قال درهم، إذا أخذ شعرة يتصدق بدرهم فدية، شعرتان درهمان، ظفر درهم، ظفران درهمان، فإذا وصل إلى ثلاثة فهنا عليه الفدية. قال الشارح رحمه الله مسألة خرج في عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه لما سبق. نعم قد جاء كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى في الذي كسر ظفره أن يزيله ولا شيء عليه، أفتى في الذي كسر ظفره واحتاج إلى أن يزيله أنه يزيله ولا شيء عليه. وهذا من كما قلنا من رفع وإزالة الضرر الذي يحصل للإنسان، وإنه لا يكون بذلك عامدا، هو شيء حصل رغما عنه ثم صار يسبب له الأذى. نعم. قال الشارح رحمه الله الثالث لبس المخيط إلا أن يجد أزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانسة، والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه، ولا الورس. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم، متفق عليه، وهو ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها. نعم قال الثالث لبس المخيط، وكما قلنا المراد بالمخيط هو ما فصل على قدر العضو، بغض النظر هذا التفصيل جعلته بخيط أو جعلته بأزرار أو بكباسين، لكن الشاهد أنك قد قطعته وفصلته على قدر عضو، فهذا حرام على المحرم، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه عدد أنواع ما يلبس على صورة التفصيل. تأمل، قال القمص هذا القميص الثوب، قال العمائم وهي التي تفصل على قدر الرأس، السراويلات التي يلبسها الإنسان في نصفه الأسفل. قال البرانس هي التي تكون للبدن وللرأس كذلك، ولا الخفاف، الخف الذي يكون على قدر القدمين. إذن فكل ما كان مفصلا على قدر عضو من الأعضاء فإنه يحرم لذلك. قال العلماء أما إذا حتى لو ارتدى شيئا فيه خياطة، بل وقد التقت فيه قطعتان من القماش وربطت بينهما بخيط، لكنه ليس على قدر عضو، لم يفصل على قدر عضو، أو حتى كان مفصلا ولكنك لم تلبسه لبسه المعتاد، كما قلنا لو أن إنسان لم يجد رداء أو إزارا فجاء بثوب وهذا الثوب مفصل ولكنه لم يرتديه، وإنما لفه لفا على كتفيه أو اتزر به، فإحرامه صحيح لأنه ما أدخله في عضو من أعضاء بدنه، ما أدخله في عضو من أعضاء بدنه. ومن هنا أيضا يتبين لك أن ما يباع أحيانا في بعض أماكن لبس الإحرام بما يشبه التبان أو الملابس الداخلية ثم يجعله فقط أنه بكباسين، أن هذا أيضا يدخل في المخيط. لماذا؟ هو مفصل على قدر وسط الإنسان، نفس الصورة لا خلاف، لكن كما قلنا من أين جاء الخلل من كلمة ماذا؟ المخيط. هم ظنوا أن المسألة فقط إذا كان مخيطا، فإذا لم يكن مخيطا نجد بديلا بشيء من هذا فهذا يجزئه، وهذا مفهوم خطأ، هذا مفهوم خاطئ غير صحيح. قال الثالث لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فليلبس سراويل. إذا لم يستطع الإنسان أن يجد إزارا يلبسه ولم تكن عنده إلا السراويل فإنه يجوز عندئذ أن يلبسها ولا شيء عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، لكن الشرط كمسألة التيمم، فقدان الماء أيضا هنا فقد لبس الإزار ولا يستطيعه، فهنا يجوز له أن يلبس السراويل. قال أو لا يجد نعلين فليلبس الخفين. كذلك لو أن الإنسان فقد النعلين ولا يستطيع أن يلبسهما ولا يستطيع شراءهما وليس عنده إلا خفان فيجوز له أن يلبسهما، وهذا كما ذكر المصنف ونقل عن ابن المنذر أنه محل إجماع، أنه محل إجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى، لأنكم ترون أنه يكثر النقل عنه في باب الإجماع. ابن المنذر من نقلة الإجماع، وكان له كتاب الإقناع في مجلدين في نقل الإجماع، وكذلك كتاب الأوسط، وهو من أجل الكتب في الفقه، كتاب الأوسط لابن المنذر من أجل الكتب في الفقه. وابن المنذر هو في الأصل شافعي المذهب ولكنه إمام كبير في الحديث، ويجتهد في المذهب وفي خارج المذهب كذلك، فهو إمام جليل رحمه الله تعالى وممن يعتنى بكتبه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس، والأصل في هذا ما روى ابن عمر ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الصحيح عند كثير من أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بماذا؟ بحديث ابن عباس الذي سيأتي بعده أنه قال ومن لم يجد فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القطع. هذا الصحيح أن القطع منسوخ، يعني لا يحتاج الإنسان إذا لبس الخفين إذا لم يجد النعلين لا يحتاج إلى أن يقطعهما حتى يجعلها كالنعل. وهذه اللفظة التي في حديث ابن عمر فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل من الكعبين، هذه التي قال بسببها العلماء أن الجوارب التي تلبس الآن وتكون تحت الكعبين لا يحل المسح عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا أمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين؟ قالوا حتى يخرج بذلك عن وصف الخف، حتى يكون نعلا، حتى يكون نعلا. إذن إذا كان تحت الكعبين ما عاد خفا صار نعلا، أجازه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. فالخروج عن وصف الخف يجعله لا يمسح عليه. فالشاهد أن القطع للخفين منسوخ، وصار الإنسان إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يحتاج إلى قطع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث ابن عمر كان في المدينة وليس كل الناس يسمعه، بخلاف حديثه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس كان في عرفات، وقد جاء إلى المدينة من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المقام، وهذا مقام تعليم وبيان. فلو كان القطع واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به الناس، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما يجوز، لا يجوز لك أن يكون المقام مقام تبيين وإيضاح، وإذا لم تبين المسألة الناس لن تفهمها أو لن تعرفها أو سيأخذون بخلافها ثم تسكت، ما يجوز لك، يجب البيان في وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر القطع في هذا المقام دل ذلك على أنه ليس بلازم. نعم. قال الشارح رحمه الله لحظة، ثم قال وهو ظاهر في إسقاط الفدية، يعني إذا فقد الإنسان الإزار أو فقد النعلين فهنا فليلبس الخفين وليلبس السراويل وليس عليه في ذلك فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في ذلك شيئا تكون تلك رخصة. نعم. قال الشارح رحمه الله الرابع تغطية الرأس والأذنين منه، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخليل، والأصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمره رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، علل منع تغطية رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وفائدة قوله والأذنان من الرأس أي يحرم تغطيتهما، وقد قال عليه السلام الأذنان من الرأس. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. قال لا نعلم في هذا خلافا، أي لا نعلم في عدم جواز تغطية الرأس، ليس في الأذنين فيها خلاف. الإجماع هنا على الرأس، الإجماع على عدم جواز تغطية الرأس. قال تغطية الرأس، والأصل في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته الذي سقط عنها، أنه قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يغطوا رأسه، مع أن الأصل أن الإنسان إذا غسل أنه يكفن وتغطى رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن تغطية رأس هذا الرجل خاصة، وأخبر بعلة ذلك لأنه يبعث يوم القيامة على هذه الحال ملبيا محرما، فدل ذلك على أن تغطية الرأس لا تحل للمحرم. قال العلماء والمقصود بتغطية الرأس تغطيتها بملاصق، أن يغطيها الإنسان بشيء ملتصق برأسه، لكن لو أنه استظل بشمسية مثلا مظلة، وهذا فيه نوع تغطية، هذا جائز. استظل بظل شجرة، هذا فيه نوع تغطية، هذا جائز، لكنه غير ملاصق. أما الشيء الذي يلاصق الرأس هذا الذي يحرم عليه أن يلبس الطاقية، أن يلبس العمامة، حتى أن يضع رداءه فوق رأسه، هذا محرم. مع الأسف بعض الناس لا سيما أحيانا إذا اشتدت الشمس في الحج تراه في عرفة أو في غيره، ترى بعضهم غفر الله لهم يضع رداءه فوق رأسه، هذا محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز ولا يحل. لا يجوز ولا يحل. قال لا نعلم في هذا خلافا أي في تغطية الرأس بين أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه، يعني الإحرام الظاهر. وهذا يا إخوة لأن عادة العرب تغطية الرأس، عادة العرب تغطية الرأس ولا يخرج الإنسان حاسرا، هذه عادتهم. فلذلك الذي يظهر للإنسان إذا رأى شخصا قد كشف رأسه أنه بذلك محرم. قال وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وهذا من الأدلة التي ذكرت على أن النقاب هو مفهوم الحجاب عندهم. النقاب مفهوم الحجاب، لماذا؟ لأنه إذا كشفت المرأة وجهها فهذا خلاف الأصل. والعرب قبل الإسلام كانت المرأة فيه تكشف وجهها، كانت العرب فيه تكشف وجهها، لذلك تقول عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك حين رآها الصحابي رضي الله عنه قالت وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب. كيف كان يعرفها؟ أي أنها قبل الحجاب كانت كاشفة لوجهها، فلما نزل الحجاب تغطت، ولأنها كانت نائمة رضي الله عنها وقد لم تكشف وجهها، فلما رأته غطت وجهها رضي الله عنها وأخبرت أنه كان يعرفها قبل الحجاب، فدل ذلك على أن الحجاب نزل بتغطية الوجه. هذا من جملة الأدلة. قالوا إحرام المرأة في وجهها، وإنه عليه السلام نهى أن يشد أو أن يشد المحرم رأسه بالسير، يعني أن يشد رأسه بحبل أو بشيء سير من الجلد، قد يحتاج الإنسان إلى ذلك إذا أصابه صداع أو غير ذلك يربط رأسه، لكن هذا يعني كما ذكر المحقق فقه الله أن هذا لم يقف عليه حديثا ظاهرا يعني، لكن النهي العام عن تغطية الرأس. قال وفائدة قوله والأذنان من الرأس أن يحرم تغطيتهما. أذنان من الرأس مروي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ولكن الصحيح في هذا أنه موقوف على أبي أمامة وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فقد صح عن جمع من الصحابة منهم عثمان رضي الله عنه، وكذلك جاء عن غيره أنهم كشفوا الأذنين. وأما تغطية الوجه ففيها خلاف كبير بين الفقهاء، هل المحرم يغطي وجهه أو لا يغطيه، وذلك للفظة في الحديث الوارد معنا في هذا الرجل الذي وقصته دابته، توجد لفظة عند مسلم قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، لكن هذه اللفظة في ثبوتها خلاف، هذه اللفظة في ثبوتها خلاف، وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغطي يخمر وجهه وهو محرم، ثبت ذلك عن زيد بن ثابت وعن غيره. فاختلف الفقهاء في مسألة تغطية الوجه للمحرم هل يجوز له ذلك أو لا يجوز، ووجه الخلاف في المسألة كما قلنا أولا ثبوت اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث ما ذكروا تغطية الوجه، ثم ثبوت ذلك أي تغطية الوجه عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نقف هنا إن شاء الله تعالى، ولا تنسوا غدا المراجعة بإذن الله، نرجو من الجميع يا إخوة الحضور والاستفادة، الحضور والاستفادة حتى يعني تكمل الفائدة من الكتاب. كما قلنا هو من إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وتعظيم البيت، أن الإنسان يأتي عند هذا المقام فيتجرد من ثيابه كلها ويلبس مثل هذا الثوب الذي فيه إظهار التعظيم عند البيت. عند نومه بعض الناس قد يغطي وجهه عند نومه، أو إذا أصابته شمس وضع الثوب على وجهه، أو على الآن صورة الكمامة مشكلة، لذلك هذه أشكلت جدا عند جمع من الفقهاء، لما احتاج الناس إلى لبس الكمامات، فقالوا كيف يلبس الكمامة وهم يقولون بوجوب أو بعدم جواز تغطية الوجه؟ فما الذين قالوا يغطى الوجه فلا أشكال عندهم، لكن بقي هؤلاء فقالوا هذه بسبب الضرورة، تكون بسبب الضرورة. نعم. نعم. بالنقاب لا تنتقب، لذلك قالوا إذا كانت بحضرة الرجال فإنها تسدل خمارها على وجهها. ما المشكلة في النقاب؟ النقاب هو شيء يشد على الوجه فيفصل على قدر العضو. النقاب، من منكم متزوج أو عنده امرأة منتقبة يعلم النقاب ما صورته، شيء يشد على الوجه ويربط على الرأس بحيث يكون مفصل على قدر الوجه. لكن إذا أنها خلطت الرجال فيجوز لها أن تضع، أن تسدل شيئا من خمارها يكون على الوجه، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. كمثل القطع، أنه بعض شيء جاز أن يتعلق به الحد فجعلوا مثله هذه المسألة. ربع دينار فصاعدا، أنه قطع اليد في ذلك أنه ربع دينار، فلما كان في تجزأ الأمر فجاز أن يتجزأ كذلك. بارك الله فيك. الصيام في الثلاث أيام ما شعر في الحج ولا لما يرجع؟ الأصل هو في الحج، ثلاث أيام في الحج، إما أن يصومها قبل عرفة وإما أن يصومها في أيام التشريق، يعني إما هذه وإما تلك، ثم بقية الأسبوع إذا رجع إلى أهله. أي نعم، في تقصص الفدية الذي يظهر الأصل أنها في الحج، فإن لم يستطع فبعد الحج. بارك الله فيك. تفضل. لا لا، الكلام فقط هنا أن العلماء قالوا مش السلام رخص في ذلك بترك الفدية، لكن يظل الأمر أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بالقطع كان يتعلق بهذه المسألة، أنه إخراج الخف عن وصفه. نعم. مسألة؟ طيب. أي تحديد يحدد فيه المكان لا يحل. ولما التحديد؟ لا يكون التحديد إلا لعلة، لا يحل التحديد بمكان معين، ينبغي أن يكون القسم على المشاع.